والدم يجري داخل العروق، ما أمرنا بإخراجه. وحقيقة المني تحول ماهية إلى ماهية أخرى، والخارج من الإنسان سوى البول 300، المني والمذي بالذال أخت الدال، والودي بالواو والدال والياء ودي. وطبيعة المني تحول كامل. فين عملية التحول وفين المعمل اللي حول هذا؟ تحويل من الدم الخالص إلى هذه المادة المنوية. ويقول علم التشريح إن المسؤول عن تحويل الدم إلى المني إحدى الخصيتين، والعجيبة يقولون إحدى الخصيتين مسؤولة عن إفراز المني، وإحدى الخصيتين مسؤولة عن إنبات شعر اللحية. ولذا تجد الأغا إذا جدع لو كانت عنده لحية حتت، لأن أصلها قد أزيل، ولو أزيل في الصغر لا تنبت له لحية. فهكذا يقولون، أيت فيهم الله أعلم. فيقولون عملية التحويل تأتي عند الحاجة، بمعنى لو جئت بمئة رجل وشرحتهم لن تحصل على جرام واحد من المني داخل الجسم. طب وفين هذا يجي؟ قلنا هو يطبخ ويحول فوري حينما تشتد الشهوة، وكما يقولون حالة الايش؟ الاخراج او الافراز او الى اخره. في تلك اللحظة تتم عملية الطبخ وتفرزه ضخا دفقا كما يقولون، وقبل هذا ما في شيء. ولهذا اذا استعجل على الطبخة لم ينضجها خرج مذيا ماء خاسرا، هو ابيض ولكن لسه ما انعقد، فيخرج كخروج البول، ما في دفق ولا في دفع، لان الطبخة ما نضجت. نفس الطريقة والودي انما يأتي كما يقولون عقب الانعاض وقبل التبول، وقد يأتي ايضا في حالات الامساك الشديد للضغط على ما يسمى البروستاتا في الداخل فتعمل هذا الاعصار. اذا المني من حيث هو مادة تطورت عن الدم، وتطور المادة كما تقدم لنا في الخمر اذا تحولت بنفسها صارت ايش؟ طاهرة. وكذلك هنا الدم تحول بنفسه وصار من دم احمر جار داخل العرق الى مادة مني فيها الحيوان وفيه الاخصاب، ولا يوجد في الدم ولا عنصر واحد من العناصر الموجودة في الايش؟ في المني. ويقولون في ذلك الدفقة الواحدة فيها ما يزيد عن 8 ملايين وحدة منوية، والذي يلقح البويضة واحد فقط. ويقول بعض علماء الجنس لو جمعت حيوانات منوي العالم من اول اولاد ادم الى اخر الناس ما ملأت كستبان الخياط. تعرفين كستبان الخياط؟ زي الخاتم كده، قدح صغير يضعه في الانملة ليدفع به الابرة داخل الايش؟ القماش. يعني 2 سنتي مكعب تقريبا يعني. فكم يكون حجم الحيوان المنوي؟ لا يرى بالعين العادية ولا بالمجهر العادي. اذا تحول الدم الى مادة مغايرة كل المغايرة للدم، وهذا الحيوان الضئيل جدا يحمل في جيناته مذنبه الاخير كل خصائص الانسان المولود بغرائزه بشبهه بآبائه أو بأخواله إلى غير ذلك من حكم الله سبحانه وتعالى. إذن تحول المني أشبه ما يكون